هل الزيادة على قنوت الوتر بدعة؟ لا ما هو بدعة، دعاء، لكن يرجع للأصل أن اللسان أن الإمام لا يشق على المؤمنين فلا يطيل عليهم بما يشق عليهم. يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، حديث ضعيف، في حديث الدعاء معلق بين السماء والأرض لا يفعل بالصلاة المسلم لكن ضعيف. قال فهل يشرع أن يصلى عليه قبل الدعاء وبعده كي تكون سببا في قبول الدعاء؟ حديث فضالة لما سمع السلام رجلا يدعو قال عجل أو عجل هذا، فهل أثنى على الله ثم صلى عليه وسلم؟ لكن هذا قبل، هذا خارج الوتر. أما الوتر ففي حديث الحسن اللهم اهدني فمن هديت، وهذا قول الشيخ بن باز رحمه الله أن الثناء والصلاة عليه وسلم خاصة بما هو خارج الصلاة. فإذا قيل أن خارج الصلاة كمثل ما في الصلاة نقول نعم صحيح في الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قال اللهم اهدني فمن هديت. يقول قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك كيف يكون من نفسي، يعني بسبب معصيتك. الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر، يعني قلة الأرزاق بما كسبت الناس. نعم اقرأ يا يقول هل يمكن أن تكون الحسنة أيضا من نفسي يعني بعمل الصالح؟ وش الحسنة؟ الحسنة يعني الرزق والمال والبنين، يعني لو عملت صالحا سجدت لله 10 سنوات هل تستطيع أن تأتي بولد ولا بريال واحد؟ لا، الله يعطيك. فأنت عبادتك سبب أن الله يعطيك، إذا منع الله عنك ما تستطيع أنت. يقول لماذا يقول مصنف أحيانا وقول الله تعالى وأحيانا وقوله؟ هذا سؤال طيب. منهج الشيخ رحمه الله أن في كل باب في أول نص يقول قوله تعالى وما عداه وقول الله وقول قول الله، إلا في النذر قال بما جاء قول الله عز وجل كذا وقوله، لا فيه النذر وقول الله عز وجل، بس هي الوحيدة وقول الله عز وجل باب واحد لبيان خطورة النذر. هو النذر ولا الذبح؟ النذر، أظن النذر. ها ها إيه لقول الله بس وحده، لأن يريد لقول الله صح، هي بس وحده ما في الكتاب غيرها. ها إيه لقوله ما في وقوله، يعني ما صدرها بقوله تعالى. والسبب في ذلك لأن من كان في عهد الشيخ ومن بعده يقولون النذر ليس بشرك، وهو يقول باب من الشرك ذبح لغير الله، النذر غير الله لقوله، أعطاك النص على طول بسبب قول الله، هذا واضح. مثل شيخ الإسلام رحمه الله في بداية كل صفة يقول وقوله تعالى وقوله تعالى، ثم يقول وقولي وقولي وقوله، إذا بدأت صفة أخرى يقول وقوله تعالى ثم صفة أخرى. يعني منهج العالمين سواء. يقول هل صحيح أن كتاب التوحيد هذا كلامه فيه نقص وتم بعض الأحفاد؟ لا لا، الشيخ بن الوهاب فيه نسخة كاملة بخطه الآن موجودة من أول إلى آخره، وعليه اعتماد هذا المثل اللي معكم. يقول لو نأخذ مثال على أنواع الثلاثة في التوحيد باختصار، الربوبية مثل الله يمطر، الله يعطينا أكل، يعطينا نعم. توحيد الألوهية أن تصلي تريد لله، وأتم الحج والعمرة لله. أسماء وصفات تثبت أن الله يسمع. ترى اللي شرحنا لكم التوحيد بسألكم عنه بكرة، هذا هو أساس التوحيد، ثم نمشي. يعني كل واحد لازم يعرف شو ما. لو سألك واحد ما هو توحيد ربوبية تعريفه عنده، أعطيناكم أقصر تعريف، إفراد الله بأفعاله، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، الألوهية أفعال العباد. واضح؟ يقول هناك أمور ما وضحت لنا في الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، ونحن عند الطلاب جلسنا نناقشها ونريد توضيحا لها، والفرق بينها وبين المشيئة. المشيئة ما تنقسم، واضح؟ وهي بمعنى الإرادة الكونية القدرية. والإرادة تنقسم لقسمين: إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، مثل شخص الله قدر أنه يشرب الخمر، يسرق، يزني، هذا كونية قدرية، يعني الله ليس كلها يحبها كما سيأتي. القسم الثاني إرادة كونية شرعية، قدرية شرعية، مثل الصلاة، الله قدر فلان يصلي وهي شرعية، الله شرع الصلاة. الإرادة الشرعية القدرية بمعنى المحبة، يعني كل أمر يحبه الله فهو إرادة كونية شرعية قدرية شرعية. واضح؟ وتجتمع الإرادة الكونية القدرية في الشرعية فقط. يعني لو شخص يصلي، الله يحب الصلاة، الله قدر أن هذا يصلي، لكن شخص يشرب الخمر، الله قدر أنه يشرب، لكن الله ما يحب هذا. واضح؟ هذا الفرق. الشيخ الإسلام يقول: وقد ضل في هذه الإرادة والمشيئة كثير من الخلق في عدم التفريق بينهما. يقول: ما هو أفضل شروح كتاب التوحيد؟ الآن أفضلها هو كتاب حاشة كتاب التوحيد وجل ما فيه شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، يعني مأخوذ من كلام الشيخ محمد إبراهيم في درسه. يقول: ما هو الدل على هذه الأقسام الثلاثة؟ في سورة الناس، سورة قصيرة جمعت، قل أعوذ برب عربي، برب الناس، ملك الناس، هو إله الناس، هذه الألوهية، إله وصفة الألوهية، والرب الصفة الرب سبحانه وصفة ربوبية. واضح؟ سورة الصمد: قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا كله هي ربوبية واسماء وصفات. نقمه الدلالة من يقول هذا التقسيم بدعة وليس عليه دليل، القرآن في الدليل، في القرآن. لكن لجهل الناس بالتوحيد ما يعرف، يظن أي شيء تقول يقول بدعة. طيب افتح القرآن وقرأ. يقول: هل كفر أبو جهل إرادة كونية أم شرعية؟ هل الله يحب الكفر؟ لا. ووقع منه الكفر من أبي جهل؟ نعم، يعني إرادة كونية قدرية، يعني الله قدر وقوعها في الكون لكن لا يحبها في أبي جهل. نعم شيخ. من المراد بكمال التوحيد أي زائد عن أصله ومقوي له، مثل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كمال الإيمان. كمال التوحيد لا يقول أحدكم عبدي وأمتي كما سيأتي. يقول ما الفرق بين معنى التوحيد والعقيدة؟ العقيدة التوحيد بين التوحيد أسماء صفات ثلاثة ذكرنا لكم. العقيدة أشمل البعث والنشور، الإيمان بالقدر، إيمان بحق الصحابة وفضليتهم وهكذا، واضح؟ يقول هل يجوز تقسيم التوحيد إلى أقسام أخرى؟ أم إذ يقول بعض الناس أن جعل ثلاثة أقسام فقط لا يدل على أي دليل. كل شرك يحدث ضد التوحيد يجوز الزيادة على أقسام، لذلك قال ابن القيم يجوز أن تقول توحيد الذات للرد على النصارى يقولون بالتثليث، وهكذا مثلا الناس لا يتابعون هدي القرآن والسنة وكلام الله عز وجل نقول توحيد متابعة وهكذا. لكن بعض الناس يقول ليس من الأقسام الثلاثة من السلف، لا، السلف قسموا ثلاثة أقسام بناء على أدلة القرآن ذكرنا لكم بعضها. وناس مثلا يطيعون غير الله يسمى العلماء توحيد الطاعة، يطيعون غير الله، يطيعون الصنم، يطيعون آلهة أحد من الناس المقدس، نقول اتقوا الله ووحدوا طاعتكم لله وهكذا. ونقول توحيد التعظيم، لو كان أحد يعظم غير الله نقول اتق الله، عظم ووحد الله، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت في قصة ديني. أسألكم بكرة إن شاء الله، نعم أكرم، أسألكم بكرة إن شاء الله عن الزاد والبلوغ والتوحيد. أسألكم بكرة عن البلوغ والزاد والتوحيد. ها؟ هو البلوغ والزاد والتوحيد والرحبية. نعم. ها؟ نعم. نعم.